شغل بليل شغل نهار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة جمال الدين أبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري في كتابه ملحة الإعراب باب الإعراب: وإن تريد أن تعرف الإعراب. الباب عادة من وضع الناس في تجزئة الأفكار، في تجزئة الأفكار وضع متأخر. أما النظم فهو النظم نحن لبارك الله فيك، لئلا يتوهم متوهم أن باب الإعراب من كلامه. نعم بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله: وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري، فالرفع والنصب بلا ممانع قد داخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء، فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. من أي البلاد أنت يا يوسف؟ من هواك. ولذلك هذه هي طريقتك في القراءة، توحي بشيء من ذلك. المقروء يدل على جنس على بلد. علم؟ طيب، لأن قلنا كل شطر من الرجز يعد بيتا، فإنه بالرفع ثم الجر، وإلا فإن الرفع يتلوه النصب ثم الجر الرتبة الثالثة، ثم القطع عن الحركة بالكلية ليكن. وإن كان راعى الثقل والخفة في أصل العلامات، فالضم والكسر متقاربان في الثقل، وهما علامتان الرفع والجر الأصليتان، والنصب والجزم جميعا يجري، يعني أن الإعراب يجري في هذه المجاري الأربعة. الإعراب يجري في هذه المجاري الأربعة. ما مجاري الإعراب؟ قد تسمى مجاريا، وقد تسمى أحوالا، وقد تسمى أنواعا. فإذا سئلت عن الأنواع أو المجاري أو الأحوال فهي هذه الأحوال الأربعة. والحال عادة ها يسمى بها ماذا؟ من يتحول أو ما يتحول، ما يحول وما يزول. إذا قيل حال، فيما سميت الحال حالا في باب المنصوبات؟ لأنها ماذا؟ تنتقل من حال إلى حال، يعني تتغير تنتقل. ولذلك قال الحال وصف، كما يقول ابن مالك رحمه الله، وصف فضلة منتصب مفلم في حال كبردا أذهب، كما يقول وصف فضلة منتصب. على هذا لأن ماذا يشترط فيها؟ ماذا؟ أن تكون منتقلة. ماذا؟ منتقلة، ولا تكون ثابتة. وما ورد مظاهره الثبات على ذلك، يؤول بالانتقال، يؤول بالانتقال. طيب، إذن هذه الأحوال لا يدوم، المعرب لا يكون مرفوعا أبدا، ولا يكون منصوبا أبدا، ولا يكون مجرورا أبدا، يعني لا يلزم حالا من هذه الأحوال، إنما يكون في هذه المجاري الأربعة، يتحول من حال إلى حال. علم يا إخواني، المقصود بالأحوال هنا الأنواع أو الحالات أو المجاري التي سميناها مجاري. مجاري الإعراب هذه تسمية ألطف. مجاري يعني أن الإعراب نوع من الكلام، أو الإعراب هو هيئة من هيئات الكلام تجري في هذه المسارات الأربع، كلمات. فلا يقال إن الكلمة كلمة معربة إلا إذا كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة. علم يا إخوان. وقلنا أمس لو تذكرون إنه يلزمكم أن تفرقوا بين قولنا النصب، وبين قولنا الفتح، وبين قولنا الرفع، وبين قولنا الضم، وبين قولنا الجر، وبين قولنا الكسر، وبين قولنا الجزم، وبين قولنا السكون. فإن الفتحة أو الفتحة والضم والكسرة والسكون هي علامات وليست أحوالا ومجاري ومجاري. ليست أحوالا ها ولا وليست مجاريا للكلمة، إنما هي علامات آثار دالة على تلك الأحوال. كما يقال مثلا ارتفاع درجة الحرارة للإنسان، هذه علامة. علامة على ماذا؟ على صحة أم مرض؟ على اعتلال أم صحة؟ على اعتلال. ومعلوم أن ارتفاع درجة الحرارة عرض لألف مرض، علامة على أمراض كثر. فيأتي دور الطبيب الذي يعين، أو دورها يأتي دور الطبيب الذي يعين المرض بالعرض، يعين المرض بالعرض مع تضافر القرائن. علم يا إخواني. إذن فالفتح الضم قد يكون علامة بناء، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. قبل وبعد هنا مبنيتان كما تعلمون في أحوال قبل وبعد، فإنهما إذا أضيفتا وقطع أضيفتا ونوي معنى المضاف إليه دون لفظه فإنهما يكونان مبنيين على الضم، قبل وبعد. طيب، وقد تكون علامة رفع، يقرأ يوسف ها سور، فقد يكون كسر بناء وقد يكون كسر الحمد لله لي هذا هذه علامة بناء، كيف أن تدل على الفتحة؟ اللام حرف مفيد معنى الاستقرار دون الكسر، طبيعي. إذا قد تكون علامة بناء وقد يكون علامة إعراب. دخلت في الجامع في المسجد، مرت بمحمد دي المسجدي ها محمد دي. إذن هذا كسر دال على إعرابه، لأن الاسم المنصوب بالكسر هنا اسم معرب، اسم معرب. علم يقول كذلك السكون، فإن السكون قد يكون علامة بها من وعن من المضارع بعد يقرأ، ووجود الناصب قبل الفعل لن يقرأ حرف لن الذي يفيد النصب والاستقبال أيضا فتح آخر الفعل فتحة إعراب، فتح آخر الفعل فتحة إعراب. علم يا أخوان. ثم يقال بعد ذلك كما يقال جاء محمد ورأيت محمدا دودا، على من ذا إعراب. لكن في حال الجر لا يجر إلا الأسماء، مررت بمحمد، ولا يقال مررت بذهب أو يذهب إلى غير ذلك. بفعل مضارع، لفعل مضارع ما دون التعلم عن الإعراب لا يجر فعل مضارع، إنما يستقيم بالجزم لم يقرأ. ولذلك قلنا إن علامة الفعل المضارع هو جواز دخول لم عليه، جواز دخول لم عليه. علم يا إخواني، إذا علم ذاك فاعلم أن علامات الإعراب الأصلية هي الضمة للرفع، الفتحة للنصب، الكسرة للجر، والسكون للوقف أو الوقف، هذه الوقف أو الجزم، السكون. هذه العلامات الأصلية، هذا لهذا وهذا لهذا، اقتران بين الحال الإعرابية وبين العزم، وعلامة رفع الضم. هذا تصحيح مثالي الإعراب. إذن هذه العلامات الأصول، هناك علامات تنوب مناب هذه العلامات كطبية رفعا ونصبا وجرا، ثم البابان الأخيران في الأسماء في حال إعرابية واحدة، أما جمع بألف وتاء مزيدتين أو ما سميناه سلفا جمع المؤنث السالم باعتبار دلالة الجزء على الكل، قلنا حينئذ ها إنه ينصب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. رأيت الطالبات إن المؤمنين والمؤمنات، فنصب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، يقال لأنه كما قلنا في عناصر الإعراب الأربعة لو تذكرون: الحكم الإعرابي، العامل المؤثر في الحكم، العلامة الدالة عليه، علة علامة جزمه حذف حرف، العلة كما قلنا بالأمس لأن الجازم يكون سكون الآخر والآخر مساكن بالأصلي أو بالفضل الاحتيائي، فنوع الانتقاء الساكنين حذفنا آخر الكلمة وجعلنا الحكم الطارئ الذي هو الجازم، فصار حذف آخر الفعل دليلا على جزمه من قبيل التجوز. غير الأول كذلك الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة فإنها في أحوالها كلها رفعا ونصبا وجزما، ترفع علامة رفعها ثبوت النون وتنصب وتلزم علامة النصب والجزم حذف النون. غير الأول وجزم مسائل واضحة تكره الأبيات تجدون أنها منثالة بين أيديكم وسهلة وبينة واضحة وتستطيعون أن تفسروها بطريقة. وإن تلد نحن الآن شققنا هذه العبارة لأن أرض العمل وحملناها ما تحتمل وما لا وما كانت وأو نزيل، وإن كانت الأمور واضحة أو هي سأتي بها من بعد. وإن تلد أن تعلم الإعراب تقتدي بربك الصواب، لا يكون على ربك تقتدي لأن الله يظهر فتحكمها وهذه لأنها حكيمة كما قلنا في مغازل الاستقرار مع الياء والواو يقبلان حركات خفيفة وهذا يقبلان كثيرة من الحركات يعني الكسر والضم، لأنهما يتطلبان جهدا عقليا واسعا. مع ذلك هو الجزم جميعا يجري هذه مجاليه الأربعة، يقول: فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم المضارع. يقول لكم إن النصب والرفع شركة بين الأسماء والأفعال المضارعة التي تضارع الأسماء بإعرابها، وهذا سبق بيان. والجر يستأجر من أسمائي بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم. الجر ها يستأجر للأسماء، أي أن الجر علامة رئيسة من علامات الأسماء. والجزم في الفعل بلا امتراء. بارك الله فيك، يكفينا منك هذا الكلام، سمعتم كلام أخينا ها؟ به تتأسس معاني هذا الدين وهذا حق، فلا يعرف الفاعل من المفعول من المبتدأ من الخبر، هذه المعاني معاني الكلام ومجاريه لا تعرف إلا بهذا هذا العلم. ولذلك قديما قالوا مع فقد السماع قالوا: والنحو ها؟ وبه في كل أمر ينتفع، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع. النحو هو ملاك الأمر كله إذا أجري على وجهه، إذا أجري على وجهه وعرفه الناس، لأن من عرف شيئا، المشكلة في ماذا؟ أن الإنسان عدو ما يجهل، إذا جهل أمرا عادا، فجل كراهية الناس لمثل هذه العلوم منشأها الجهل بطبيعتها، كأن تكره القياس الرياضي أو الكيميائي أو الفيزيائي إلى آخره، هذه الأمور تكره إذا جهلت، وإذا علمت وجدت الأمر على أيسر السبيل بإذن الله تعالى. تعينا من التأصيل للإعراب حداً ولأحواله وعلاماته الأصول، سنأتي الآن على العلامات الفروع. تفضل. أو سيأتي على ذكر أحوال الكلم من حيث الإعراب، الأسماء المعربة، بعد ذلك الأسماء المعربة المتصرفة، المعربة الممنوعة من الصرف، سيأتي سيكون هذا مدخلا لما يأتي. بارك الله فيك يا رسول، وفقنا بك يا معلم. تفضل يا أخي. قال الناظم رحمه الله: ونوني الاسم الفريد المنصرف إذا درجها قبل الذي وكانت ممنوعة من الصرف قبل ذاك، ثم تنوين العوض الذي يكون عوضا من حرف أو كلمة أو جملة. قاض ها كل وأنتم حينئذ إيه وهكذا. ثم قلنا تنوين المقابلة الذي يكون فيما جمع بألف وتاء مزيدتين لمقابلة نون جمع المذكر السالم. ثم قلنا إن الغالية والترنم أو الترخيم هذان يكونان في القوافي المطلقة والمقيدة، وهما لا يختصان أو لا يدلان على اسمية الكلمة، بل يكونان في الأسماء وغير الأسماء، لأن غايتهما رعاية النغم ورعاية الجرس الشعري. علم يا أخوان، علم يا جماعة، انتهينا من هذا كله تأسس فيه الأداء. إذا ما دام التنوين دالا على اسمية الكلمة، سيحدثكم الآن عن ماذا قال: ونون الاسم الفريد المنصرف، يعني الاسم المفرد المصروف، المصروف الذي هو ممنوع من الصرف. ألم نقل إن الأصل في الأسماء أن الدينار ثالثا؟ لذلك بعض الناس يقول عندي دراهم مراعي الفضة، وبعضهم يقول عندي فلوس، يعني ها انتقل بها من دلالة إلى دلالة، لا يراعي جهة الوضع أو أصل الوضع الأول، إنما صار الاستعمال التداولي هو الذي وجه المعنى. ولذلك يا أخوان حين يقال أفلس في اللغة فهو من المتضاد، قد يكون دالا على السلب والإزالة أي أفلس أي صار بلا فلوس، وقد يكون دالا على أنه أفلى أي صار عنده فلوس فهو من المتضاد. ولكن الناس في أيامنا هذه غلبوا الفقد على الإيجاد، لأن عقائدهم في الأخذ والرد قد ضعفت، عقيدتهم في الرزق تحتاج إلى تصحيح ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثير من الناس يقول لا تحتسب، يعني لا تحتسب، ربك سيرزقك من حيث لا تعلم. يقول لا أرغم سير رواتب، أنا بحساب هذا عريف راتب 3000 ريال، كيف أنا مبنى وأنا اللواء والعميد والعقيد وليس لي كذا، أو أنا الأستاذ دكتور وهذا معيد وفعل وفعل. لأنك تراقب تراقب الحساب ولا تراقب عدم الحساب، فلا تحاسب احتسب. اطلب الحساب ممن؟ من الله الذي يثمر لك الامر ويباركه لك وينميه لك من حيث لا تعلم. نصير من قطع في صدر الإقال التالي: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شغال كل شيء يتلقى هذه كمان 10 مرات. بارك الله فيكم. نبدا ولا نصير من قطع؟ وبعدين هذا ما شاء الله قابل للنزاع، غاية جاي لا حول ولا قوة إلا بالله. تقليم بعدين ها الله يكون في العون، الله يكون في العون. يلا يا سيدي، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه، وبعد صلوا وسلموا عليه، أكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه، بلغنا الشربة الهنيئة الهنيئة التي لا نرضأ بعدها أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك. قلنا بالعود على بدأ في الدرس الماضي إن الأصل في الأسماء أن تكون مصروفة أي ملونة، وقلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقلنا بارك الله فيك بارك الله فيك. يبدو السؤال عن النحو دعاك أنساك بعض شأن. يا رب أسأل الله أن يهب المسيء منا للمحسن، يدعو لبعضنا لبعض بظهر الغيب. طيب قلنا إن الأصل في الأسماء أن تكون مصروفة أي متغيرة بآخرها. ماذا ما معنى التصريف؟ أن تجر بالكسرة استيفاء لأحوال الإعراب الأربعة، وأن تنون. فإذا قيل المنع من الصرف قصد هذان الأمران أو واحد منهما، قصد ماذا؟ المنع من الكسرة إعرابا أن تكون علامة جر كما في ممنوع من الصرف كما قلنا، يعني لا يجر بالكسرة على أصل بابه، وجر بالفتحة ما لا ينصرف أي ممنوع من الصرف ما لم يكن ما لم يضاف أو يكن بعد مرادف كما سيأتي، يعني ما لم يعرف بالألف واللام أو يضاف، فإن الإضافة والتعريف تعيدانه إلى حيز نسبية فيستوفي أحوال أعاريب الأسماء، يعود إلى الكسرة ويعود إلى التنوين من بعد. يعني مثلا أنا أقول إذا نكرت يوسف ولم يعد دالا على ذات بعينها قلت يوسف ونونته، إذا لم يعد دالا على ذات بعينها ماذا؟ كأن يكون هنا في مجلسكم هذا غير يوسف يعني أكثر من يوسف، فأقول يوسفون. ولذلك في الجموع يا إخوان في أحكام الجموع يقال لا تجمع الأعلام إلا إذا نكرت، لا تجمع الأعلام إلا إذا، يعني تقول محمدون زيدون خلدون وهكذا كلها دالة على ما سمي به مما أصله جمع مذكر سالم، هنا لا تفنى إذا ولا تجمع إلا إذا نكرت، فحينئذ لأنه زال موجب المنع وهو العلمية والعجمة، فالعلمية زالت لأن صار اسما يقبل الجمع والتثنيه. علم يا إخوان؟ علم؟ طيب إذا قلنا إذا قيل ممنوع من الصرف المقصود به الحجب عن الكسرة على أصل بابه استيفاء لحركات الإعراب، والمنع من التنوين فإنه يحجب عنه التنوين الذي هو دال أيضا على مكنة الاسم في باب الاسمية، علم؟ أي يمنع عنه التنوين، كأن تقول أحمدوه يزيدوه ولا تنون، جئت من مكة ولا أقول من مكة فأجرها وعلامة جرها الكسرة وأنونها أحجبها أمنعها من الصرف، أي أمنعها مما من التنوين ومن الكسرة استيفاء لباب الجر. ولم يا إخواني استيفاء لحكم المجر ماشي يا إخوان؟ فهنا قال ماذا؟ ونون الاسم الفريد المنصرف، يعني نون الاسم المفرد المصروف، إحنا قلنا الأسماء على قسمين، الأصل فيها أن تكون مصروفة، ومن غير الأصل من الفرع أن تكون ممنوعة من الصرف، والمنع من الصرف لا يكون إلا لموجب لعلة، وهي علل سنأتي في بابها لئلا قد يكون الباب مذكورا بعد بابين أو ثلاثة ثم نستبق ما عقله أن يؤخر، لكن ذكرنا إلا لم يستطع فيه أن نفصل الأمر فيه. طيب، قال إذا درجت قائلا ولم تقف، يعني نونه في حال درج الكلام أو وصله لا في حال الوقف، وكان الله غفورا رحيما، إذا وقفت تقول رحيما، لكن إذا أدرجته ها إذا أدرجت الكلام كلام الله تعالى أو كلامك ها أو كلام الناس فيه فإنك تنويها رحيما تأتي بما بعد. إخوان تقول ماذا مثلا زيد إن تقول كان زيد قائما جملة تاما تقول وكان فلان كذا وكذا، تقول كان زيد قائما وتثبت تنوينه في حاله في حال وصل الكلام أو درجه، أما في حال الوقف فإنك تقف عليه بالألف. هذا الكلام على تنوين النصب، على تنوين النصب، فإن التنوين في العربية على ثلاثة أقسام من حيث مجال الإعراب، يعني ماذا؟ تنوين الرفع، تنوين النصب، تنوين الجر، فإن التنوين سمة إعراب، سمة إعراب، سمة إعراب. طيب اتفضل يا أخي. ثم قال ماذا؟ وقف على المنصوب منه بالألف كما قلنا، كمثل ما تكتبه لا يختلف، إيه؟ يعني أنه لا يتخلف أبدا. تقول عمرو قد أضاف زيدا إذا وقفت عليه، لكن إذا وصلته قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا وهكذا، عند الوقف وقف على تنوين النصب في البيتين بالألف. وتسقط التنوين إن أضفت، هنا قلنا التنوين دليل التمام، التنوين دليل تمام الكلمة، دليل تمام رجل زيد محمد كلها دليل على تمام الكلمة، ولذلك إذا أضيف الاسم المنون فقد تنوينه وزال تنوينه يزول. لما؟ لما في ذلك من تدافع في الغرض بين وبين، لأن إضافته ماذا يا جماعة؟ دليل النقصان، وتنوينه دليل التمام، والنقصان والتمام يتدافعان، فلا تكون الكلمة ناقصة تامة باعتبار واحد في موضع واحد، افهموا هذا. علم يا إخوان؟ فتقول مثلا كتاب تنونه، لكن إذا أضفت قلت كتاب يوسف، كتابه كتاب يوسف كتاب، ولا أقول كتاب يوسف، لأن تنوينه مؤذن بتمام الكلمة الأولى، وفقد التنوين مؤذن بنقصه. علم يا إخوان؟ ولذلك قال هنا ماذا؟ وتسقط التنوين إن أضفته، ليش؟ لأن الإضافة كما قلنا دليل النقصان، كأن تقول كتاب يوسف كما قلنا قبل قليل. وتسقط التنوين إن أضفت، أو إن يكن باللام قد عرفت، وهو الذي عناه أيضا ابن مالك في ألفيته عليه رحمة الله بقوله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد الردف، أي متى يراجع أحواله الأول من حيث الجر بالكسرة على أصل الباب ومن حيث التنوين، متى يراجعها؟ إذا عرف أو أضيف، إذا عرف أو أضيف. فمثلا تقول صليت في مساجد كثيرة، مساجد وفي جوامع كثيرة، شيخ منترجمون أجره على متجره الفتحة نيابة عن كسرة، لأنه من صيغ منتهى يعني نهاية الجمع، أفصل جمع، جمع الجمع، منتهى الجموع، لعلة تقوم كما علتين. وإذا عينته أنت أو عينته أنا أو عرفته بالألف واللام وقلت المساجد، فإنك تعود إلى جمعه بالكسرة، صليت في المساجد، أو قلت في جوامع جدة أو في جوامع مكة أو في مساجد مكة، فإنك حينئذ تعيده إلى حيزه الأول. طيب ما الموجب؟ تقول لأن التعريف، لأن ال سمة من سمات الأسماء وعلامة دالة على تنكيلها، كما أنه أيضا لا يقبل الإضافة إلا الأسماء. إذن هذان موجبان لأن نعيد ما فقد علامة من علاماته أو سمة من سماته لأن نعيده إلى ما كان. ولم يأخوان فيستعاض بهذين عما فقد ويعيده، ها يعود له الحكم من بعد. قضية الجر بالكسرة تعود، لكن التنوين نقول كذلك إذا زال الموجب زوال التنوين. يعني مثلا إذا كنا نعني مكة الرسالة ولا نعني مكة المكان، نقول مكة يعني في كل مكان مكة، كأن تقول في كل مكان مثلا تقول ها مكات، ليست مكة واحدة بل مكات. إذن هنا علينا ماذا؟ أضاعنا العلمية أم فقدناها؟ فقدناها وأجريناها مجرى الوصف، وأجريناها مجرى الوصف أو مجرى الاسم غير الشريك الذي يتصل أو المشروك الذي يكون متصلا بسمات مكة. علم يا أخواني، أو إياكم باللام قد عرفت مثاله جاء غلام الوالي أو الغلام، مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزال، ومنه اشتق الغزل يا جماعة، الغزل اشتق من الغزال. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لا يثبت على حال واحدة. أولا هو سريع، وعادة الهوى يجهد صاحبه، أليس كذلك؟ هو سريع. ثم إنه أيضا لا يثبت على حال واحدة، متردد، تجد أنه لا يجري إذا مشى على سواء، بل يكون ها تارة في العلو وأخرى في السفل، لذلك تجد أنه لا يثبت على حال. وهذا الذي يكون في الغزل، فإنه يكون فيه العجلة وفيه أيضا عدم الثبات، أليس كذلك؟ لاحظتم اشتقاق المعاني من الأسماء المحسوسة؟ طيب تعينا يا شيخ. طيب ما بعد هذا يوسف؟ وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها ياء خي بالالف وجرها بالياء فاعل، والنصب فيها ياء خي بالالف، ممتاز، وجرها بالياء فاعل واعترف، وهي اخوك وابو عمران وذو اخوك وحمو عثمان، ثم هنوك سادس الاسماء تحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. بارك الله فيك يا شيخ. طيب هنا يتحدث عن اول الابواب الفرعيه في الاعراب. ألم نقل إن هناك خمسة أبواب في الأسماء وبابين في الأفعال؟ تحدث الآن عن أول أبواب الأسماء المعربة بالعلامات الفرعية، وهو الأسماء الخمسة أو الستة، سيأتي الحديث بتفصيله عن السادس هذا. قال ماذا؟ كما يقول ابن مالك أيضا في ألفيته، وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث النيم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهم، والنقص في هذا الأخير أحسن، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا بليا كجاء أخو أبيك ذاتنا. كلام آخر لمكتف آخر، وكلهم يجري على سنن واحد في استيفاء أبواب النحو في موضع واحد. لا بأس، الأسماء الخمسة، لاحظوا هذه الأسماء يا أخوان، أب أخ حمد في الاستعمال. أب أخ حمد، هذه أوصاف ألقاب النسب أم لا؟ ألقاب النسبة أليس كذلك؟ أخوة أو أبوة أو الحمد، وكلها متصفة بما؟ أب وأخ وحمد، للذكران أم للإناث؟ للذكران. لذلك تقول أبوك وأخوك وحموها، لأن الحمومان يا جماعة الزوج أخو الزوج أخوه. لذلك حين تقول حموك عياذا بالله من وجه، فأنت تدل على ماذا؟ كأنك زوجت الذكر بذكر، مش فيها معي؟ أصبحت كما يقول الغربيون في أيامنا هذه هوموسيكشواليتي، يعني ها الجنسية المثلية، هذه الكارثة، كارثة الكبرى التي ها يعني لم لا يصدق واحدنا أن زمانا ها يعني تسمع فيه مثل هذه، أصبحوا يقولون إنها حاجة عضوية، حاجة الذكر، لا حول ولا قوة، أعوذ بالله من غضب الله، نسأل الله يدفع عنا ويرفع مثل هذه الأباطيل ومثل هذا العمل السيء. فإذا تقول حموها نسبة للأنثى أي أخو زوجها، أي أخو زوجها، لاحظ فروقا فروق اللغة الدقيقة. طيب إذا أبو أخو حم، ثم يؤتى بعضو بماذا؟ بعضو عضوين حقيقة هما ماذا؟ الهنو الفم والهنو، الفم الذي هو الفم مدخل الطعام، مدخل الطعام، والهنو مخرج الشراب نكني. لذلك ما كان يسعنا في مراحل التعليم الأول أن نقول لطلابنا وبنينا وبناتنا هنو هذه، أخفيناها لأن فيها كلاما، العرب أجرتها أعربتها، والأصح فيها أن تعرب بالحركات الأصلية على الأصل، أن تعرب بالحركاتهم، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر كما يقول المالك عليه رحمة الله. ويأتي في هنو هذه، فالأصح فيها والأصح أن تعرب إعراب الحركات بالحركات على الأصل. لكن سيما من سمع عن العرب، ومن سمع حجة على من لم يسمع، ذكر هذا الحرف أو هذا الاسم اسما سادسا من أسماء الخمسة أو الستة، أو قل يمكن بعد التكليف بعد مرحلة البلوغ يمكن أن يقال نفصح، هذه تذكرني بما يا شباب، ولا بأس أن القناة يعني هي مأذونة في أن تثبت ما تثبت وأن تحدث ما تحدث، لأن حقيقة يا إخوان بلاؤنا في أننا لا نعرف ديننا على الوجه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ العينان وكاء السد. أذكر أني كنت أدرس لطلاب الشريعة في الدبلوم العالي في الشريعة، الطلاب المؤهل للدراسات العليا، فكنا نذكر لهم هذا الحديث العينان وكاء السد، نقول ما السد يا إخوان؟ أبدا، كأن على رؤوسهم الطير، كأنهم لم يسمعوا بهذا اللفظ أبدا. والسه يعني ماذا؟ أنس عند بني آدم، فإن أصلها في اللغة سته، وتصغر على ستيحة وتجمع على أستاء. ابن مالك رحمه الله يقول إن المؤنث الحقيقي هو كل ذات حر، بهذه الصورة أصله حرح ويجمع على أحراء ويصغر على حريح، هذه لغة يا جماعة، لأنها ماذا؟ إذا كان هذا في لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مما يستحيى ذكره ومما يستعب؟ إن العرب دلت على كل عضو من أعضائك، ودلت على كل هيئة من هيئات تكوينك، فينبغي أن يدل على الهيئة بصاحبها بدالها، ويدل أيضا على الاسم أو على المسمى باسم. العينان الكرسة أي أن العينين حافظة لفتحة الشرط كما يقولون، يسمونها فتحة الشرط لكن هي بمجموعها تسمى كذلك الاسم، حافظة لها. لما؟ بينهما تناسب عكسي، إذا كنت جاحظ العينين ترى بهذه الصورة، فإن حلق الدبر لديك تستغلق، تناسب عكسي بين وبين. لكن إذا كنت نائما أو انسدلتا عينيك، فتحتا العينين انسدلتا واستغرقت في النوم، فإن ذاك يكون مدعاة لانفتاح الأخرى. ولذلك جعل الخطيق في النوم ناقضا من نواقض الوضوء لأنه مظنة خروج النفس الرديء. علم يا أخوان لا بد من العلم، من العلم المستوفي الذي يكون ها محيطا بهذا كله. طيب قلنا الأسماء الخمسة أو الستة، إذن ها ثلاثة أب أخ حم، وعضو هو الفم، وذو الدالة على الصحبة سنأتي عليها اسما اسما، وهنو الدال على الفرج كما قلنا. علم؟ طيب الأسماء الخمسة الأول وهي التي تقررت معنا فيما سبق، هناك شروط عامة فيها حتى تعرب إعرابا فرعيا أو تعرب إعراب الأسماء الخمسة أو الستة، بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. ما هذه الشروط؟ شروط أربعة يا إخوان، ثلاثة أو أربعة لأن الثالثة ينحل إلى اثنين. أربعة، أولها أن تكون مكبرة ولا تكون محقرة أو مصغرة. فمثلا إذا قلت جاء أخيك عرضته بالعلامات الأصلية، مرفوع وعلامة فاعل مرفوع بفعله أو بإسناد فعله إليه، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه مصغر محقر، فقد شرطا من شروط إعرابه إعرابا مرعيا وهو أن يكون مكبرا. الثاني أن يكون مكبرا. الثاني أن يكون مفردا غير مثنى أو مجموع. أن يكون ماذا؟ مفردا غير مثنى أو مجموع، فإنه إذا ثني إعراب أعرب إعراب المثنى، وإذا جمع أعرب إعراب الجمع الذي جمع عليه. ولم يخوان إن كان جمع تكسيرا أعرب إعراب جمع التكسير بالحركات الأصلية، وإن كان جمع مذكر سالم أعرب إعراب جمع مذكر سالم كما سيأتي. ماشي إخوان؟ إذن هذان شرطان. طيب لو ثنيت قلت جاء أبواك وأعني أبوك وأمك، أعني أباك وأمك، رفع أبويه على العرش، يقال في هذا في لطيفة أن أمه عليه السلام كانت ميتة لم تكن حية، وأن المرفوعة هذه شروط عامة، هناك شروط خاصة في مثل ماذا؟ قال من ذاك ذو إن صحبة أبانا، كما إن صحبة أبانا. إذن يا أخوان شرط ذو، وذو بالمناسبة تضاف دوما وأبدا إلى أسماء الأجناس أو ما في حكمها، ذو علم ذو مال وهذا تضاف إلى أسماء الأجناس وتدل على الصحبة، تدل على ماذا؟ ذو بمعنى صاحب. طيب السؤال وهل تكون عند العرب لغير ذاك؟ نقول نعم، فإنها عند طيء، عند طيء بالمناسبة يقال طيء على زينة بيع والنسبة إليها نسبة شاذة طائي ولم وليست مقيسة ولم طيء على زينة فيعل، عند طيء يستعملون ذو هنا استعمالا على وجه آخر يستعملونها بمعنى الموصول الاسمي، فحسبي من ذو عندهم كما يقول قائلهم، حسبي من ذو عندهم ما كفانيا، أي حسبي من الذي عندهم ما كفانيا. فذو هنا إذا كانت موصولا اسميا فإنه يكون اسما مبنيا على السكون ولا يكون من قبيل الأسماء الخمسة أو الستة. ولم هذا في ذو. في الفم شرط فم أن تزول الميم منها، أن تزول الميم زوال الميم منها، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، بانا يعني فارق، الطلاق البينونة، الطلاق البائن يعني الطلاق المفارق، بان منه وبان عنه يعني ها ابتعد عنه. ولم فيستحيل اللسان لسانا فصيحا بعد العجمة التي شافت. السلام عليكم ورحمة الله. إلى الأزمنة قوضة أصبح الآن دجاج في الأسبوع يلا هو الدجاج في أيام وليالي، لو بأيديهم جعلوا أشهر الحمل يوما وليلة وأقل من هذا في ساعة كن فيكون. خذوا خذوا خذوا معك، خذوا معك عطل أخي كويس لأنه يجمع الناس، وخذ منه ما عنده وأسقيا صحيح. بارك الله فيك. هذا بارك الله فيك. إلا بعضهم ترى يخطئ. إذا تباعد خارج أصوات الكلمة الواحدة كان هذا أدعى إلى إعرابها وعربيتها. تقول ورقة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. صلوا وسلموا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نصل يا إخوتنا، قلنا إن الباب الأول من أبواب الأسماء التي تعرض بعلامات فرعية تلوم منابا من علامات الأصول هي الأسماء الخمسة أو الستة. فصلنا الكلام فيما سبق، عددناها وبيناها وقلنا وذكرنا الشروط العامة التي تلزم فيهن جميعا حتى يعرضنا إعرابا فرعيا ولا يكون معربات بأصول العلامات. ذكرنا هذا كله، انتهينا، وصلنا إلى الشروط الخاصة وذكرنا أن الفم شرطه زوال الميم منه، انتهينا إلى هذا. ذكرنا أنها دالة على الصحبة، هذا شرط من ذاك ذو إن صحبة أبان، يعني إن دل على الصحبة، لأن ذو الطائية هي موصولية تعامل مع معاملة الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة أسماء مبنية. ذكرنا هذا. إذن الفم شرطه أن تحذف ميمه، أن تباين ميمه جسم لفظه، يعني زوال الميم مع استيفاء الشروط التي ذكرناها. تقول فوك وفاك وفيك، هذا فوك تقول إن فاك كذا وكذا، وتقول نظرت إلى فيك، علم في كل تستوي. الاسم الأخير، الاسم الأخير يا أخوان أنا، قلنا وفي أب وتاليه ينظر، يعني ينظر أنها، والنقص في هذا الأخير أحسن كما يقول ابن مالك عليه رحمة الله، أي قلنا إن سيبويه قد روى هذا الاسم الذي هو الهنو، ذكر أن العرب استعملته استعمال الأسماء الخمسة أو الستة، أو أعربته بالعلامات الفروع رواية، ولذلك عند غيره الأسماء خمسة لا ستة. المبرد أنكر هذا الاسم، فالأسماء عنده خمسة لا ستة، مبرد كما قلنا المبرد لقب له، قل ها قالوا ها مسائل النحو كانت تبرد في يده رحمه الله تعالى، كانت تعتاص على غيره، فإذا انتهى المقال إليه قال فيها الكلمة الفصل فبردت، يعني ماتت وميت الكلام فيها. لذلك قلنا إن ها يراعون، قلنا إن هذيلا في أكناف مكة تراعي ومن سار على منوالها من العرب، يراعون خروج الروح من الجسد، فإن الجسد إذا خرجت منه الروح برد، فيقال مثلا تقول مثلا فلان برد يعني مات، يعني أن روحه فارقت جسده. بنو تميم لا يراعون دفق الدم من الله، ذلك حين قال دفئوا أسراكم، خالد وليد رضي الله عنه وأرضاه، دفئوا أسراكم يريد الإحسان إليهم في ليلة كانت شافية، بعض أجنابه ممن كانوا حديث عهد الإسلام البريد به فهموا أنه يريد قتلهم فقتلوه، وهو يريد الإحسان إليهم بالتدفئة في تلك الليلة الشاتية، لكن يراعون خروج الدم من الجسم، لأن الدم إذا خرج من الجسد في بكور خروجه يكون حار، يكون حار. طيب المهم الاسم السادس كما قلنا قد، والأحسن ألا يعد، قد والأحسن ألا يعد. وليه هناك لغات أيضا في أب وتاليين، يعني في أب وأخ وحمل، يستعملها العرب أيضا، يستعملونها استعمال الأسماء المقصورة، فيعربونها إعراب الأسماء المقصورة بحركات مقدرة على الألف، ومنه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، فتعامل الأسماء الخمسة أو الستة، وتعامل أيضا يعامل مثنى معاملة الأسماء المقصورة. إن أباها لو كان يعربها إعراب الأسماء الخمسة أو الستة لقال إن أباها وأبا أبيها قد بلغا بالمجد غايتيها، مفعول، لكن وهناك معطوف على منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله على هذا، علم؟ ماشي يا أخوان؟ فإذا يعربونها إعراب الأسماء المقصورة، لذلك في إن أباها في هذه الرواية تقول أباها اسم إن منصوب به وعلامة منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف من منظورها التعذر رعاية لهذه اللغة التي تسمى لغة القصر، لغة القصر، وهي عند العرب قال وقصرها من نقصهن أشهر، يعني أنهن قد إن أبها قد يستعمل منقوصا لكن القصر أشهر من النقص، لكن القصر في استعمال العربي أشهر من النقص. ولن تعينا من المعرب الأول من علامات الفرعية هي الأسماء الخمسة أو الستة. صل الكلام يا يوسف. قال الناظم رحمه الله هنا هي بمثابة ضمتين في المد الطبيعي أو الأصلي، يعني كأنها ضمة مركبة، ضمة مركبة، والألف فتحة مركبة فتحتين، والياء كسرة مركبة من كسرتين، لذلك جعلنا هذه الحروف، هذه كما قلنا حروف طويلة، بعض المتأخر يسميها أحرفا طويلة، فهذه الحروف جعلت علامات إعراب من هذا الباب، أنهن مركبات عن تلك المفردات، علم؟ الفتحة المفردة تفضي إلى الألف، بفتحتين نفضي إلى ألف، فالألف والياء كما ذكرنا في قسمة الأحرف لو تذكرون قلنا إنهن أحرف معتلة إذا كنا لا يقبلنا الحركات بالكلية مطلقا كالألف فإنه يتعذر تحريكها أو على إلا يقبلن الثقيل من الحركات كالواو والياء، فإنه فإن الكسرة والضمة تقدران على الواو والياء ولا تظهران ويقبلان الخفيفة من الحركات وهو الفتحة. علمي يا أخوان هذه حروف ثلاثة. قلنا إن الألف في الدرس الصرفي تكون مغيرة عن الواو أو الياء، تكون مغيرة لأن يكون أصلها واوا أو ياء أو تكون مجهولة الأصل، علم أو تكون مجهولة. فمجهول الأصل يحمل على الواوي لليائي. المقصود لماذا؟ لأن اليائي هناك من اليائي ما يرسم على هيئة الألف المقصورة في شركة بينها وبين، لكن الواو لا تنازع في الرسم بينها وبين اليائي. يعني الياء قد نجد قضى ومضى صورة على صورة ياء غير منقوط كما يقولون لأنه ثلاثي وأصله ألفه ياء. المهم أن تعلموا أن هذه الأحرف الثلاثة تكون أحرف علة، كنا فرق بين الأوصاف، تكون أحرف علة رعاية للتحريك من عدمه، قبول الحركة من عدمها. فقلنا إن أدل دلائل الصحة هو قبول الحركة. يقال في سمات الأحياء الحركة والنمو والاستجابة والتكاثر، أليست سمات الأحياء هذا؟ فمن أدل دلائل الأحياء أن الأحياء تقبل الحركات على اختلافها، تتحرك حركة موضعية أو حركة انتقالية كما تعلمون في أقسام الحركة. فكذلك هذه الأصوات معتلة. إذن الأساس الوصف أو الاعتبار في الوصف لمسألة لماذا لقبول الحركة من عدمه. علم يا أخوان؟ علم؟ طيب نأتي للمد. قلنا أن جسمه رعاية لتكوينه، حرف مد فهي حروف مد متى؟ إذا كنا سواكن إثر حركات من أجناسهم. إذا كان ساكنا الألف تكون ساكنة إثر فتح، ياء ساكنة إثر كسر، واو ساكنة إثر ضم، مؤمنون نون الواو ساكنة إثر ضم النون، الألف ساكنة مؤمنان إثر فتح النون، الياء المدية أيضا مؤمنين ياء ساكنة إثر كسر. ولم يا أخوان ولم يا شباب هذه الأحرف الثلاثة عليها المعول في إعراب الأسماء الخمسة أو ستة، كما أن الواو والياء تكونان أيضا في إعراب الواو، والألف والياء أيضا تكون أيضا في إعراب المثنى وجميع المذكر السالم. قلنا حروف الاعتلال، عرفنا معنى الاعتلال، قلنا أصل العلة المرض، اعتل يعني أصيب بما ها بالعلة يعني أصابه المرض صار ذا علة. نعم إيه أخي الكريم كأنه يطلبها، يعني لأن الاعتلال فيه معنى الطلب، يعني فكأن العلة بموجبها، يطلب العلة بموجبها وهو أنه لا يقبل الحركة. طيب تثاقلا أو تعذرا يعني يصير الكلام. والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضي المحذبا ونوم المنكر منقوصا في رفعه وجره خصوصا تقول هذا مستر مخادع وافزع لاح من حماه مانع وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي هذا إذا ما واردت مخففة فافهمه عني فهم صافي المعرفة. يقول لكم هنا ماذا؟ يقول لكم إن كما على منوال قسمة الأفعال لو تذكرون فإن الأفعال منها الصحيح صحيح الآخر ومنها معتل الآخر، فمعتل الآخر يسمى هناك ناقصة في الأفعال. ألم نقل إن الفعل المعتل الأول يسمى معتلا مثالا لأن حرف العلة فيه صحة على منوال صحيح أو جاء على منوال صحيح في صحته، ولم كوجد ويسر إلى آخره، ولم يا أخوان وغيرهما. وقلنا إن معتل الوسط يسمى أجوف، لماذا؟ لأن صوت العلة كلا صوت فكأنه منفورا كأنه مجوف من داخله لا جوف له. وقلنا إن معتل الآخر يسميه ناقصا لانتقاص بعض أحرفه كأن يكون حرف العلة الطرف أو الوسط ها عند الإسناد لم نقل هذا الآخر كذاك الأمر مع الأسماء فإن الأسماء المنقوصة هي الأسماء المختومة بياء أو واو والأسماء المقصورة هي الأسماء المختومة بألف ولم يا أخوان مصطفى وسعى وعصى كل هذه أسماء منقوصة مقصورة لماذا اختتامها بالألف ولم يا أخوان ولم يا أخوان وهيئة رسمها في الإملاء أيضا اعتبار الأصول اعتبار الأصول واعتبار التعريب من عدم لأنه لو كان اسما أعجبيا لا رسم على صورة ألف مطلقة رعاية ما لم يكن قبله ألف إلى غير ذلك من وقبله يا أقصد إلى آخر ذلك المهم هذا درس في الإملاء أو في الرسم يرى أصول تلك الألفات مع الثلاثي في الأسماء العربية المعربة فإن كانت واوية رسمت على صورة ألف وإن كانت يائية رسمت على صورة ياء ذاك درس في الرسم لكن الآن نحن مع الدرس النحوي الصوتي على هذا علم في النحو طيب إذن هذا الاسم المقصور قلنا مختوم بألف المنقوص بواو أو ياء وبالمناسبة بالاستقراء ما من اسم معرب معرب أو اسم عربي معرب معذرة ما من اسم عربي معرب على هذا مختوم بواو إذن بالاستقراء ليس ثمة أسماء عربية معربة مختومة بواو بل هناك اسم مبني واحد هو هو الذي هو هو إذا قمت تقول هو هو فإنه مختوم بواو لكنه مبني وليس معربا وليس معربا ولذلك يا إخوان كما قلنا لكم سلفا إنه هذا استعير أو دل به على الذات في أيامنا هذه فتسمى الهويات هذه البطاقات التي بين أيدينا بطاقات هويات نسبة إلى هو معلوم أن علم الصرف لا ينسب إلا إلى الاسم العربي المعرب لا ينسب إلا إلى الاسم المعرب لا ينسب إلى الأسماء المبنية لأنها تنافي عمل التصريف لأن التصريف يقتضي التغير والأسماء المبنية تقتضي الجمود تقتضي الثبات على وضع واحد أو هيئة واحدة لذلك عند النسبة إليه نعامله معاملة الاسم المعرب فنزيده لاما ثالثة في الميزان يصبح بواوين هو بواوين ثم إذا نسبنا إليه قلنا هوي نسبة إلى هو هذه التي عملناها معاملة المعرب للدلالة على الذات الغائبة للدلالة على الذات الغائبة ثم قيل هوية وصفا للورقة لهذه الورقة أي كأنه قال ورقة هوية وصف للورقة أي ورقة دالة على ذاتي على الذات التي نسأل عنها أو نستدعيها علم؟ فالتاء وصف للمؤنث الذي هو هذه البطاقة أو هذه الورقة ولذلك في صحة اللفظ نقول هوية ولا نقول هوية كما يفعل الناس اليوم كذاك في تقنية فلا يقال تقنية تقنية نسبة إلى التقن إلى آخر كلام مستطيل وفي إصلاح الغلط أو في تصويب الألسنة هو حقيقة من يعني الحاجة إليه ملحة لكن السياق الآن يقتضي أن نتابع ما نحن فيه طيب انتهينا من الأسماء المنقوصة إذا قال ماذا والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة يقول لكم إن الاسم المنقوص هو الاسم المختوم بياء مادية ياء مادية وهي الياء الساكنة المفردة إثر كسر مفردة يعني غير مقواة بإدغام الياء ليست ياء النسبة المضاعفة لا الياء المفردة قاضي داعي غازي الغازي الداعي القاضي في حال تعريفه وقال لكم وإن كان سيأتي في حال تنكيره تحذف هذه الياء وتنون آخره تنوين عوض، يسمى تنوين عوض كما سبق به البيان في درس التنوين، تنونه تنوين عوض. لما؟ استثقالا في حال الرفع والجر مع الحركات الثقيلة، الكسر لأنه يقتضي الكسر بالفك يقتضي جهدا عضليا وافرا، والضم لأنه يقتضي انضمام الشفتين وتكتع الشفتين للنطق بالصوت المضموم. ولذلك لك أن تقول هذا قاضي ومررت بقاضي، لكن ذاك مستثقل، ولذلك نحذف الحركة. طيب إذا حذفنا الحركة يتقي ساكنان، السكون الذي هو سكون التنوين لأن الكلمة نكرة مفردة، والسكون الذي هو سكون الجسم لحرف العلة حرف المد. فلذلك الحكم للطارئ لو تذكرون كلامنا، فيحذف السابق منهما وهو الياء حرف العلة هنا، ويدل بالتنوين أو ويكون التنوين اللاحق للكلمة تنوين عوض من تنوين عوض منه أو عنه. علم يا أخوان، علم يا جماعة، في حالي ماذا؟ الرفع وال، أما في حال النصب فيظهر. ليه؟ لأنه زال الموجب، زال الموجب، لأن الحركة الفتحة حركة خفيفة، كأن تقول رأيت قاضيا تثبت الياء ويظهر النصب عليها لأنه حركة خفيفة، ويأتي التنوين على الألف التي تحمله تنوين النصب. علم يا أخوان. أما في حال التعريف بأن فأنتم تعلمون أن أل تعاقب التنوين، يعني تدرأه تزيله، فلا يجتمع على الكلمة الواحدة أل والتنوين لما بينهما من تدافع، فأل تدل على التعريف والتنوين من وجه يدل على التنكير، فلا تكون الكلمة نكرة معرفة باعتبار واحد في موضعها في إجراء واحد. علم يا أخوان؟ علم؟ طيب، قال والياء في القاضي وفي المستشفي، فقاضي واستشرى بمعنى ها يعني انتشر في الناس، ساكنة في رفعها والجر، قلنا الرفع والجر حالان إعرابيتان، وعلامة الرفع الضمة علامة الجر الكسرة حركتان ثقيلتان، وتفتح الياء إذا ما نصب لأنها حركة خفيفة، نحو لقيت القاضي المهذبة، القاضية أظهر النصب على القاضي، ونون المنكر المنقوصة متى؟ في رفعه وجره خصوصا، في هذه الحالين المستثقل فيهما الكسر والضم، لأن قلنا إنهما حركتان ثقيلتان، الفتحة لا، الفتحة تقتضي انفتاح الفكين مع تراخي اللسان، مع تراخي اللسان، تقول باب ذهب اللسان لا غلط لا شأن له، لكن مع الكسر والضم وأعضاء النطق الجزء الظاهر من الجهاز الصوتي يكون هناك، فلاحظ مع الضمة تقول مؤمنون نور، تجد هذه الاستدارة وهذا التكتع وهذا الانضمام حتى مع اللسان باجتماع أجزائه، ومع الكسر كما قلنا يتطلب أيضا جهدا عضليا وافرا مع انكسار الفك السفلي. ماشي يا إخواني؟ طيب، قال تقول هذا مشتر مخادع، وما أكثر المشترين المخادعين في أيامنا هذه، التاجر الأمين يكاد يكون عملة نادرة، نشتري من الصين وصينا البلاد والعباد، نشتريها بثمن بخس ونبيعها بماذا؟ بأغلى الأثمان، نستغل جهل الناس بالأسعار، وهذه نسأل الله أن يصح، أن تصح أبداننا وعقولنا ومعاملاتنا، فإذا صح هذا كله كان هذا دعوة إلى هذا الدين على وجه الحق. يعني كثير من الباعة صح التعبير يستغل جهل المشتري ويخفي معايب السلع على غير منهاج النبوة صلى الله على محمد، وإنما انتشر هذا الدين لأن رسوله صادق أمين، صدق داخلي وأمانة خارجية، صدق وأمانة كما يقول علماء البحوث الإجرائية اليوم، البحوث العلمية يقولون إنه لا تصح البحوث على وجهها إلا إذا كانت صادقة صدقا داخليا وصدقا خارجيا كما يقولون عند الغرب، في الغرب هذا أصدق منا قيلا في بعض المسائل للأسف، لا يسود الله أناسا إلا بسبب في شيء، فلا بد من تحليله الصدق الداخلي والصدق الخارجي. هذا كما يقولون في في في هذه البحوث. فينبغي أن نوافق أن نواتيها على الوجه كما يقول internal validity external validity، يعني صدق داخلي وصدق خارجي. الصدق والأمانة، لولا أن رسول الله كان الصادق الأمين قبل مبعثه لما انتشر هذا الدين ولما آمن الناس برسالته. فالناس يؤمنون بما أنت عليه من حال، إن كنت صادقا صدقوك، وإن كنت كاذبا كذبوك وخذلوك. وفي وصلنا ماذا؟ هذا مشتري مخادع، داخل مشتري فأصوى مشتري. لذلك الإعراب هنا تقول هذا مشتري، مشتري خبر المبتدأ مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء التي حذفت لالتقاء الساكنين، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء التي حذفت لالتقاء الساكنين. ثم يقال ماذا؟ التقاء الساكنين لأن نونت الكلمة تنوينا عوض. وافزع إلى حام حماه أو حماه مالعه، الحمى حمى الشيء يعني مكان الذي يحميه، حمى الوادي المكان المحمي، وكانوا يحمونه للرعي وما في حكمه إذا كان النبات إذا كان مرعا ولم في في فحام فأصوى حامي. وافزع إلى حام أي وافزع إلى حامي، فقدر في الأول الضمة وقدر في الثانية الكسرة ونون في كل تنوين عوض، تنوين عوض. وهكذا تفعل في ياء الشجي، الشجي فإنها ليست الشجي بالتضعيف، لأن إن ضعفت قبلت الحركة وتحركت بالحركات الظاهرة على الأصل، لكن الشجي بياء الخفة أو بياء المخففة فهي مادية ليت مادية حرف علة، وهذا المقصود. وكل ياء بعد مكسور تجي، يعني المقصود الواو المادية التي تأتي التي هي ساكنة إذا الكسر، هذا إذا ما وردت مخففة. قلنا لأنها إذا تقوت بالإدغام كان يقول الشجي، فإنها حينئذ تكون معربة بالحركات الأصلية على الأصل. فافهمه عني وعن الحريري وعن سعيد أيضا، ففهم صافي المعرفة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم صفاء المعرفة ونقاء العلم في هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، فأصبح كل شيء يسمى ألوجي، ألوجي فيزيولوجي بيولوجي كله ألوجي، حتى الوساوس في أيامنا هذه صارت تسمى علوما. ويحضرني في هذا مقالة الشيخ الطباوي عليه رحمة الله في القرن الفائت حين يقول وثنية القرن العشرين العلم، لأنه اتخذ وأجري على غير وجه. صلى الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما يقال بالاستراتيجيات في أيامنا هذه، أصلها لفظ فرنسي بمعنى استراتيجاري، استراتيجاري يعني الحيلة. ولذلك لما كثرت استخدام الاستراتيجيات في أيامنا هذه كثرت كثر الكذب، ها؟ لأن الاستراتيجيات ماذا هي؟ التفاف على على المشكلات بحلول وهمية تحسبه حلا وليس حلا. صدروا بها لكان التالي لا بأس ولا يشف عليكم. هنا ما أدري على قال هذه فتنة العقل، يعني يمكن أن تؤرخ بهذا. والله لا نصدني والأمران لم يناسبني هذا والمشرح بشت ما أبدا ما سبحان الله ما شاعدل ولا خذي ولا أنا ما شايف مرآة عشان أعدل ولا شايف شيء أعدل في الهواء في الخواء وأفاجأ أنه لا إله إلا الله يسلم عليه. والله خليك معلك أنا بمعلك، خليك العفوية حلوة، تركت من التخشب هذا. ها؟ لا لا لا تنسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. صلي وسلم عليه. أرادني أخونا المخرج بيض الله وجهه المصور، أرادني أن أكون مبنيا وأردت أن أكون معربا. هذا العقال لا يعقلني ولا أعقله، يعني في كل مرة نحن قلنا يا جماعة إن هناك بعض الألفاظ التي وفدت إلى هذا اللسان من غير، يعني مثل إخواننا اليوم ما شاء الله تجد أنه انتشر بين الناس أو في مجال البحث العلمي كلمة مثلا استراتيجيات هذه التي نجدها يعني استراتيجية في الفرنسية تعني الحيلة. الحيلة والحيل المقصود بها ماذا في أصل دلالتها الوضعية؟ الالتفاف على المشكلات بحلول وهمية، يعني يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فغفر حسابه إنا لله وإنا إليه راجعون. ذلك ما أجمل أن نستخدم ألفاظا التي استنبتت من عقائدنا وشرائعنا، ما أجملها والله، ما أجملها. حين لا تسمي تقول الهدف وكأنك تلعب الكرة، أو هدف هذا الجول في أصلها جول يعني هدف في أصل كذا، ثم تستخدم مقاصد يا أخي، أغراض بدلا من أهداف، مقاصد كما يسميها الأول، وهو الأمر الذي تعنيه تتيه إليه. الحقيقة إذا أراد منك غيرك أن تحيا حياته، إذا رآك تتلسن بلسانه وتستخدم مصطلحاته أمنك وآمن أن الأمر إليه ومنك، عرف أنك تابع لا مستقل. أسأل الله أن تنال هذه الأمة استقلالها علما وعملا، لسانا لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. يوسف نصيب من قطع، قال ماذا يوسف عليه السلام؟ الجب ذكرني اسمك قصة يوسف عليه السلام، ألقوه في الجب أليس كذلك؟ الجب، لو سئل أي منكم عن الجب ما الجب؟ سيقول ها البئر المعطلة. ما المقصود بالمعطلة؟ ها ما في، ليس فيها ماء. طيب السيارة ماذا يريدون؟ الجب يا إخوان كل بئر، نحن قلنا لو تذكرون في جاب الصخرة بالواد، قلنا إن النحت من جهة واحدة يسمى كما قلنا جيبا، جابوا يعني نحتوه من جهة واحدة، كذاك البئر. الجب هو الذي ترك على هيئته بعد النحت من غير أن يكون مطويا بحجارة. لو كانت البئر مطوية بحجارة لخرج يوسف عليه السلام، لاستعان بتلك الحجارة حتى خرج من البئر، لكنها كانت ماذا؟ كانت على هيئتها التي خلقت عليها، يعني الهيئة ليس فيها غير مطوية بحجارة. البئر التي لم تطوى بحجارة، ولو كانت مطوية بحجارة لخرج منها عليه السلام، لكن ليس ذمة حجارة. ولذلك قال في غيابة الجب، يعني في المكان الذي لا يرى في البئر. وهذا يدل على أحد أمرين، إما أن البئر كانت عميقة طويلة فلا يرى ما بداخلها، ما بداخلها من خارجها من أعلاها، لا يرى ما بأدناها من أعلاها لا يرى. وإما أنها معوجة ليست على سواء، فيكون فيها التفاف لا يرى فيه، لا يرى من هو بقعر البئر إلا يسمع ولا يرى، قد يسمع صوته ولا يرى. ولن تأملتم المشهد كما قلنا بهزي إليك بجذع النخلة، كل لفظ في العربية دال على معنى، دال على هيئة من هيئات المعنى، فارتقبوه وتابعوه وراجعوا أصول دلالات العرب. إذا أحكمت فهمك لها يعني قيد الله لك الخير كله، قيد الله لك الخير كله في كل أمر تسلكه. طيب يا شيخ يوسف، أذكرن اسمك قصة يوسف عليه السلام، صلى الله يسمعنا به من رزق ورحمته. وأن يعني من منا لا كان لا يصر بقصة يوسف تلك التي تدل على العفة والطهارة، وذاك المشهد الذي يكون فيه الظلم بين الأخ وإخوته، دليل أن أخاك الحق. هل هو أخوك في النسب أو النسبة؟ أخوك لاحظوا كلمة أخ فيها ألم، أخ، فإذا تألمت تجده بين يديك يسندك ويعينك. لذلك ها قال إنما المؤمنون إخوة. كم نرى اليوم من مشاهد ومآسٍ ولا ولا ولا ولا ولا نتداعى تداعي الجسد الواحد في في في نفع إخواننا. لا أخوك الحق كما في الشعر: إن أخاك الحق من كان معك ومن أضرك. نسب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه: إن أخاك الحق من كان معك ومن أضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شله ليجمعك. هذا هو الأخ، هذا هو الأخ. وأسأل الله أن يجعلكم إخوانا على الخير أعوانا. يوسف سيدنا قطعي قال الناظم رحمه الله: وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي آثار إذا ذكر، مثاله يحيى والموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصا، فهذه أخيرها لا يختلف على تصاريف كلام المختلف. واضح، واضح. الأسماء المقصورة سواء كانت أسماء دالة على أعلام أو كانت أسماء أجناس، أيا كانت جهة التسمية فمسلكها واحد في الإعراب، آخرها تقدر عليه الحركات رفعا ونصبا وجرا للتعبر، لأنه كما قلنا لكم سلفا الألف الصوت الوحيد في العربية الذي لا لا يتحرك أبدا، وإذا تحرك بان جنسه، يعني قلب إلى واو أو ياء كما يقول علماء التصريف وعلماء الصرف. ولم يأخذ كما في دعا يدعو قلبت إلى واو، رمى يرمي قلبت إلى ياء، وهكذا. فالألف الصوت الوحيد الذي لا يتحرك أبدا. نعم، يحيى وموسى الأعلام، ها موشي، نحن قلنا إن موسى ها هو معرب موشي في العبرية، وقد سمي موسى موسى عليه السلام، سمي بذلك لأن آل فرعون، وبالمناسبة كلمة فرعون في أصل لغتها تدل على القصر الكبير أو البيت الكبير القصر، يعني لماذا؟ لأن بيته كان في قصر والناس يعيشون في أقصاص الله، ها في أقصاص البيوت، يعني في بيوت من جليد أو سعة بيوت ومن طين ومن ما سواه، وهو راب مرتفع عنهم، هو مستعل عليهم مبنى ومعنى، ولذلك يسمى فرعون لقب له، لقب لملوك مصر في تلك الأيام، كما أن ملوك فارس يسمون كساسرة أو يسمى يلقب أيضا بكسرى، وملك الروم يلقب بقيصر، وهكذا هي ألقاب لهم ذات معان فليتفطن لدلالاتها في أصل لغاتها، أو كحيا أو رحم أو حصى إلى آخره، آخرها لا يختلف، هذا معلوم يجاوزه إلى غيره. نعم، إعراب المثنى. إذا جماعة إذا وجدنا أن كررنا أمرا فيما سلف نحاول رعاية للزمن ولندرك ما يعني مسألة الزمن التي إخواننا في قناة المجد به، وقد أحسن وصول عليه إذ سموها مجدا فهي مجد بحق، يعني حقيقة باشرت يعني أصول المعاني والمباني. أسأل الله أن ينفع بها وأن يتداعى لها أخواتها من أقنية الفضاء وقنواته. سبحان الله، سموها قنوات من قناة، جعلوها كأقنية الماء في التراب، قناة أي مجرى للمجرى الهواء، مجرى الصوت منه وإليه. لذلك يا جماعة لا تستبعدوا في يوم من الأيام أن تستدعي بجهاز في بيتك كل المحفوظ في الهواء الذي في غرفتك، تستدعي الغيب الموجود بما علمك الله إياه، لا تستغرب، لأن اليوم ترصد الحركة الموجهة بالتلفزيون. التلفزيون هو ماذا؟ التلفزيون كما قلنا مشهد بعيد، هو عبارة عن ماذا؟ محلل، أنالايزر كما يقول صناعه، محلل يحلل مادة الصوت ومادة الصورة الموجودة في الفضاء، يضعها أمام عينك كأنك تراها، فلا تستبعد أن تسكن في مكان ثم تأتي بجهاز يحلل الأصوات التي كانت موجودة فترى خلقا عجبا، وترى الأحداث ها والشخوص الذين كانوا في هذه الأمكنة، الله أعلم. لذلك يا جماعة وما أوتيتم من العلم إلا، لاحظوا لم يقل علمتم، ما علمتم، لا، لأن العلم ليس منة منك على الله، لا يا جماعة، هو منة من الله عليك. أوتيتم أي أعطيتم، ما أعطيتم إلا قليلا، فالعلم فضل من الله يعطيه الكافر والمؤمن على سواء، العلم يجريه الله على يد الإنسان حيث كان. نعم يا أخي. قال الناظم رحمه الله، رحمه الله تعالى، قال الناظم رحمه الله: ورفع ما ثنيته بالالف كقولك الزيدان كان مألف، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء. تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين، وتلحق النوب ما قدتني من المثارد لجبر الوهم. لا بأس. أولا قولنا مثنى، المصطلح تحرير المصطلح مثنى على زينة مفعل من ثنيته، أي جعلته ثانية الواحد. ثناه يعني ماذا؟ أصلها ثناه. ما معنى ثنى يا إخوان؟ خاصة في الأجسام المرنة، في الأجسام المرنة أكرمك طيب الله من حياتكم، طيبكم الله اسما ومسمى. ولذلك يا جماعة يقال إن طيبة الطيبة كان اسمها في الجاهلية يثرب من التثريب، وهو التعييب والإهلاك، كانت معيبة قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، لأن اليهود كانوا فيها، كانت تسمى يثرب. ثم طيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسما ومسمى فسماها طيبة. طيبة، لاحظوا ها العناق بين الاسم والمسمى. ثم سميت من بعد مدينة، مدينة، وكلمة مدينة قد تكون من مدنة وقد تكون من دينة، وكلاهما مقصود. فلا مدنية بحق إلا بالدين، ولا دين بحق إلا بالعمرة، كلاهما يقتضي صاحبه. لاحظوا أصول الدلالات وراقبوها وتابعوها، وتجدون أن الآخر حمل اللفظ ما لا يحتمل أو طوره، والحقيقة هم يسمونه تطويرا. التطوير من طور يعني ماذا؟ نقله من طور إلى طور، وقد يقتضي الفلاح ويقتضي غيره، يقتضي التحديث على وجهه وقد يقتضي غيره، لكن أحيانا قد يكون تحويرا لا تطويرا، وحوره ها وحوره على غير الجهة التي تراد لها. طيب، إذا أصلها من ثنى، أصل مادتها، أصل مادتها ثنى، ثنيته أي جمعت بين طرفين. ثنى، ثم يقال ثنى، ثنى يراد بها العدد، وثنى يراد بها هذا العمل. ثناه يعني جعله ماذا؟ اثنين، طالبان طالب وطالب، رجلان رجل ورجل. فبدأ عوضا من قولي أو عن قولي رجل ورجل قلت رجلان، فدللت بالألف والنون أو بالياء والنون وفق إعرابه بالجملة، إن كان مرفوعا بألف وإن كان منصوبا أو مجرورا بياء، يعني نابت مناب قولي رجل ورجل. ولذلك يا أخوان في تعريف المثنى عند علماء الحدود وعلماء المصطلحات يقولون هو كل اسم أو وصف، كل اسم أو وصف دال على اثنين أو اثنتين، اثنين طالبان أو اثنتين طالبتين، رجلان مذكر، امرأتين مؤنث، بزيادة في آخره، بزيادة، تلك الزيادة هما ماذا؟ زيادة الألف والنون في حال الرفع، والياء والنون في حالي النصب والجر. جاء رجلان، رأيت رجلين، مررت برجلين. ونونه كما سيأتي هي نائبة مناب التنوين في المفرد، ولذلك تزول عند الإضافة حالها حالها. وقد كسروا، لاحظوا هذا، وقد كسروا كما سيأتي مع الحريري عليه رحمة الله، وقد كسروا نون المثنى لجبري، لجبري ضعف المثنى بنسبته إلى الجمع. المثنى خفيف بنسبته إلى الجمع، ولذلك جاءوا بالثقيل من الحركات مع نونه وهي الكسرة، فقالوا طالبان، بينما ها فيما جعلوا مع نون جمع المذكر السالم الفتح مسلمون ومسلمين، لأن الفتحة أخف، فقابلوا الثقيل بالخفيف، وقابلوا الخفيف ها بالثقيل، قصد المعادلة، كما يقال لا يلتقي موجبان ولا يلتقي سالبان، بل موجب وسالب أو سالب وموجب، حمض وقاعدة، ليل ونهار، الأضداء. علمني يا أخوان. فجبروا خفة المثنى بثقل كسرها كسر نونه، وخففوا فتح نون جمع المذكر السالم بماذا؟ قابلوها بثقل الجمع، بثقل الجمع. إذا ثنى مثنى على مفعل، هي الاسم الذي دل به، دل على اثنين، كل اسم أو وصف دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. لاحظوا في هذا، صالح للتجريد يعني صالح لأن تجرده إلى أفراده وعطف مثله عليه. صالح للتجريد ماذا؟ أنا أقول طالبات فأجرد إلى طالب وطالب، هو متماثلان في الطلب. لكن إذا قيل الأبيضان الماء الأبيضان، أو قيل مثلا الأسودان التمر والماء المفردان، هل يقال في الأسودان الأسود والأسود؟ لا، إذا قيل الأسود والأسود فالمقصود به التماثل، لكن التمر والماء. لاحظوا القمران للشمس والقمر، ولاحظوا أنهم غلبوا الذكر على الأنثى فلم يقولوا الشمسان قالوا القمران، لأن القمر ذكر والشمس أنثى، مؤنثة أنثى تأنيثا مجازية، تأنيثا مجازية. حاصله أنه صالح للتجريد وعطف مثله، فيقال شمس وشمس شمسان، قمر وقمر قمران، رجل ورجل رجلان، وهكذا. صالح للتجريد يعني أن يبان عن أصله، وعطف مثله عليه أن تعاطف، أن تأتي بمفرديه أو بجزئيه متعاطفين متماثلين. نعم. إيه ما خالف هذا الحد بارك الله فيك سنأتي على ذكره، يكون ملحقا بالمثنى في الإعراب وليس مثنى كما سيأتي في الحديث عن الملحقات بالمثنى. إذا كل لفظ استوفى هذا الحد يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. ولم يأخوان نونه كما قلنا تنوب منابا التنوين في المفرد، ولذلك تزول عند الإضافة، تقول كتابا يوسف ولا تقول كتابين يوسف، بل تزول النون كما يزول التنوين في المفرد. علم يا أخوان. هناك بعض الأبواب تلحق بمثنى في الإعراب فتعرب إعرابة، ولكنها ليست مثنى عند الحد، بل يقال لأنه ملحق بمثنى في الإعراب. من ذاك؟ اثنان واثنتان عشر طالبا، وتقول اثنان وعشرون مفردة كانت أم مركبة، جاء اثنان من الطلاب، كل هذه تتبع. لماذا؟ لأن اثنين هنا ليس مثنى اثن فزيدت فيه ياء ونون أو ألف ونون، بل هو مثنى واحد فليس له مفرد من لفظ، إنما مفرده من معناه، ولذلك لم يستوفي حد المثنى. كذلك كلا وكلتا فإنهما يلحقان بالمثنى بشرط أن تكونا مضافتين إلى مضمر، فإن كانتا مضافتين إلى غير مضمر كأن تكونا مضافتين إلى اسم ظاهر فإنهما يعربان إعراب الأسماء المقصورة. كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين يعني كل جنة منهما آتت أكلها. جنة، الجنة سميت جنة يا أخوان، تسمى جنة حتى في الدنيا لأنها ماذا؟ تجن ما, ما, ما, ما فيها، يعني هي جنة لما فيها، يعني ساتر لما فيها، فلا يرى ما بداخلها من ظاهرها، بل هي محفوفة بالشجر الذي يعوق النظر إلى ما فيها. فيها ستر، فيها ستر، كما أن فيها استغراقا لوجود النبت. ولم يا أخوان ولم يا جماعة. إذا كلا وكلتا شرطهما الإضافة إلى مضمر، فإن كان مضافين إلى اسم ظاهر عملا معاملة الأسماء المقصورة. كلتا الجنتين، كلتا هنا مبتدأ مرفوع بالامتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، يمنع من ظهورها التعذر، يمنع من ظهورها ماذا في مكة؟ يمنع من ظهورها التعذر. علم يا أخوان. فإن كانتا مضافتين إلى مضمر جاء الطالبان كلاهما والطالبتان كلتاهما فهما ملحقتان بالمثنى بالإعراب. الباب الثالث إن صح التعبير هي ألفاظ خمسة على هذا، اثنان واثنتان وكلا وكلتا وما سمي به مما أصله مثنى. فالمثنى بالمناسبة عند الوصل لأن ألفه من بنية الكلمة وليست ألف تأنيث حتى تمنعه من الصرف، مما أصله مثنى، كالإخوة المصريين حين يسمون محمدين ولا أدري فيما سموا في حالة النصب والجر، لما لم يقولوا محمدان مثلا؟ ها؟ كما قال مثلا المغاربة أو الأندلسيون زيدون وخلدون فسموا بالجمع في حال الرفع. في مصر سموا هذا يحتاج إلى درس حقيقة في اللغة. فيما سموه في حال نصبها أو جره فقالوا محمدين حسنين، إنه في الدلالة يدل على مفرد ولكنه في الأصل دال على تثنية حسن وحسن ومحمد ومحمد، فاستكثروا من محمد واستكثروا من حسن اتصالا بالمحمود الأول. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نكون بهذا قد استوفينا حد الشرح في هذا الباب في إعراب المثنى، ومن بعده بإذن الله تعالى سنأتي على بقية الأبواب. غدا سنكون أعجل من اليوم بإذن الله تعالى، وسنستكمل الأبواب كلها بإذن الله تعالى. صلى الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.